الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. مر معنا بالأمس الآيات السابقة لهذه الآيات، وهي قوله جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة. يمدح نفسه جل وعلا فيخبر أنه المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها. هكذا قال ابن كثير. وقال ابن جرير الطبري: عالم الغيب يعني عالم ما يغيب عن أبصاركم أيها الناس فلا تبصرونه مما تكنه الصدور وتخفيه النفوس وما لم يكن بعد مما هو كائن. والشهادة يعني ما شاهدته الأبصار فأبصرته وعاينته وما هو موجود. والعزيز يقول الشديد في انتقامه ممن كفر به وأشرك معه غيره وكذب رسله، وهو الرحيم بمن تاب من ضلالته ورجع إلى الإيمان به وبرسوله والعمل بطاعته أن يعذبه بعد التوبة. إذن الله جل وعلا يخبر عن نفسه بقوله ذلك، أي الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب والشهادة. والغيب ما غاب عن الإدراك بالحواس الخمس، والغيب كما سبق تنبيه عليه في أول سورة البقرة أن منه ما هو غيب مطلق ومنه ما هو غيب نسبي. فالله جل وعلا عالم الغيب كله، الغيب المطلق والغيب النسبي جل وعلا، وأيضا عالم الشهادة وهو ما يشاهد ويرى ويدرك لا يخفى عليه شيء من ذلك جل وعلا، وهو العزيز الذي عز كل شيء وقهره، وهو الرحيم جل وعلا بعباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا: الذي أحسن كل شيء خلقه. يقول ابن كثير: أي إنه الذي أحسن خلق الأشياء وأثبتها وأحكمها. وقال مالك عن زيد بن أسلم: الذي أحسن كل شيء خلقه، قال: أحسن خلق كل شيء كأنه جعله من المقدم والمؤخر. وخلقه فيها قراءتان: الذي أحسن كل شيء خلقه، خلقه فيها قراءتان. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بن عامر خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه بإسكان اللام، على أنه بدل الاشتمال من شيء، من كل شيء. الذي أحسن كل شيء خلقه، فهي بدل اشتمال من كل شيء. وقيل إنها تمييز، الذي أحسن كل شيء ما هو؟ خلقه. وقرأ الباقون بفتح اللام خلقه على أنه فعل ماضي، وهذا المعنى ظاهر. واختلف العلماء في معنى قوله جل وعلا: الذي أحسن كل شيء خلقه. قال الطبري: فيه أقوال. الأول: أي أتقن، يعني الذي أحسن كل شيء خلقه، قال معناه أي أتقن كل شيء وأحسنه. وروي عن ابن عباس قوله: الذي أحسن كل شيء خلقه، قال: أما إن استلقرد ليست بحسنة ولكن أحكم خلقها. يعني ابن عباس يقول الذي أحسن كل شيء، المراد أتقن كل شيء، وليس المراد بالحسن هنا هو حسن الصورة والمنظر، فيقول أحسن بمعنى أتقن. والقول الثاني قال ابن جرير وقال آخرون بل معنى ذلك الذي حسن خلق كل شيء، يعني أن المراد به حسن الصورة، أحسن كل شيء يعني حسن صورته ومنظره. والقول الثالث قال ابن جرير وقال آخرون بل معنى ذلك أعلم كل شيء خلقه، أعلم كل شيء خلقه يعني أحسن كل شيء خلقه، يعني أعلم كل شيء خلقه وألهمه ما خلق له. قال ابن جرير وجهوه إلى أنه ألهم خلقه ما يحتاجون إليه. ثم قال ابن جرير مرجحا من بين هذه الأقوال قال وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب على قراءة من قرأه الذي أحسن كل شيء خلقه بفتح اللام، قول من قال معناه أحكم وأتقن، لأنه لا معنى لذلك إذا قرأ كذلك إلا أحد وجهين، إما هذا الذي قلناه من معنى الإحكام والإتقان أو معنى التحسين الذي هو في معنى الجمال والحسن. فلما كان في خلقه ما لا يشك في قبحه وسماجته علم أنه لم يعني به أحسن كل ما خلق، لكن معناه أنه أحكمه وأتقن صنعته إلى آخر كلامه. إذن ابن جرير الطبري يقول يرجح أن معنى قوله الذي أحسن كل شيء يعني أتقنه، واحتج لهذا أن أحسن هنا تحتمل معنيين لا ثالث لهما، أنها إما بمعنى أتقنه وأحكمه، وإما بمعنى جمل صورته وحسنها وزينها. قال ومن المعلوم أن في خلق الله ما هو قبيح، خلق الله مثلا امرأة دميمة، أو خلق مثلا رجلا دميم المنظر، أو خلق العقرب الحية نحو ذلك. قال فبهذا يترجح أن معنى أحسن أحكم وأتقن، واحتج بقول ابن عباس، بقول ابن عباس الذي أشرنا إليه آنفا. فهذا هو أظهر الأقوال والله أعلم. ويستدلون له أيضا بقوله جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال الشيخ السعدي رحمه الله الذي أحسن كل شيء خلقه، قال أي كل مخلوق خلقه الله، فإن الله أحسن خلقه وخلقه خلقا يليق به ويوافقه، وهذا عام. ثم جعل خلق الآدمي، أو ثم خص الآدمي لشرفه وفضله، فقال وبدأ خلق الإنسان من طين، وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي البشر. وقال ابن سبق قول ابن كثير أنه كأنه جمع بين هذه الأقوال، فقال الذي أحسن خلق الأشياء وأثبتها وأحكمها. فالله جل وعلا أحسن كل شيء خلقه، فأحكمه وأتقنه وجعله أحسن شيء في بابه، فلا أحد يستطيع أن يخلق مثل خلقه جل وعلا، وهيأ كل شيء لمصالحه التي خلقه لها. وبدأ خلق الإنسان من طين كما قال جل وعلا في سورة المؤمنون لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وهنا يشير إلى أنه خلق أبا البشر وهو آدم من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين أي المراد به أبوهم آدم، فإن الله خلقه من تراب، وأما ذريته ونسله فإنه خلقهم من ماء مهين. وبهذا يتبين أن هذا هو القول الصواب، أن معنى الآية خلق الإنسان من طين، يعني خلق أصلهم، أصل بني آدم وهو آدم من تراب. وليس معناه أن كل مخلوق يخلق من تراب من بني آدم، لا، المراد خلق أصلهم وأباهم من تراب، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قال: ثم جعل نسله، جعل نفس نسل هذا الإنسان وذريته وهو آدم، فجعل نسله وذرية آدم من سلالة من ماء مهين. والسلالة فعالة، من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه، والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهره، والمعنى جعل نسله مستلا من ماء مهين، مستل من صلب الرجل وترائب المرأة. إذن جعل نسل ذلك الإنسان وما نسل منه وذريته، ذرية آدم، من سلالة من ماء مهين، مستل من ماء مهين، ومعنى مهين يعني ممتهن لا يعبأ به، وقيل من ماء ضعيف وهو المني. فالله جل وعلا خلق أبا البشر من تراب، وأما ذريته ونسله فجعلهم من ماء مهين، جعلهم من المني أو مما يحصل عند جماع الرجل لامرأته فيخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلب الرجل وترائب المرأة من ماء مهين. قال جل وعلا: ثم سواه. ثم سواه يعني آدم لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيما، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ونفخ فيه من روحه، يعني نفخ في آدم لما خلقه نفخ فيه من روحه، ومعنى نفخ فيه من روحه وكما جاء في الحديث أن الله لما خلق آدم جعل إبليس يطيف به إلى أن نفخ الله فيه الروح فحي آدم. وقوله من روحه يعني من الروح التي خلقها الله، والإضافة هنا إضافة تشريف، من روحه، من روح الله التي خلقها، من الروح التي خلقها الله، فالله خلقه من روح، روح مخلوقة، وليس المراد أنه جزء من الله، ولم يقل أحد هذا، حتى اليهود والنصارى الذين ادعوا أن عزير بن الله وأن عيسى بن الله لم يقولوا هذا في آدم، مع أن خلق آدم أعجب من خلق عيسى وغيره. فالحاصل أن من روحه هنا الإضافة إضافة تشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله، من روحه أضافها إليه باعتبار خلقه لها، فهي روح من روحه التي خلقها، كما قال جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقوله جميعا منه يعني جميعا من خلقه، وليس المراد أن ما في السماوات وما في الأرض أنها جزء من الله تعالى الله عن ذلك، لا، المراد أنها خلق من خلقه، فهو الخالق لها. فكذلك هنا في قوله جل وعلا: ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال ابن كثير يعني العقول، جعل لكم السمع، جعل للعباد سمعا يسمعون به، وجعل لهم أبصارا يبصرون بها، وجعل لهم أفئدة وهي القلوب يعقلون بها. ثم قال: قليلا ما تشكرون، أي بهذه القوة التي رزقكموها الله عز وجل، فاستعيذوا من استعملها في طاعة ربه عز وجل، هكذا قال ابن كثير. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بهذه الآلات التي خلقها لهم، فجعل لهم السمع يسمعون به والأبصار يبصرون بها والأفئدة القلوب التي يعقلون بها فقليلا ما تشكرون. قليل من عباد الله الشكور، قليل من يشكر هذه النعم، فإن شكر هذه النعم واستعمالها في طاعة الله، وأول ذلك الإيمان بخالقها وواهبها وعبادته جل وعلا وعدم الإشراك معه، وأيضا استعمالها في طاعة الله جل وعلا، فلا يرخي سمعه إلى ما حرم الله جل وعلا من الغيبة والنميمة والغناء وما شابه ذلك، ولا يطلق بصره فيما حرم الله جل وعلا عليه، وكذلك يشكر الله ويعقل بقلبه عن الله جل وعلا مراده. ثم قال جل وعلا: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض. هذا إخبار عن كفار قريش، بل عن كل مكذب بالبعث، أنهم يقولون أإذا ضللنا، وهذا استفهام إنكار منهم، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ومعنى ضللنا يعني تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت. ضللنا في الأرض يعني حينما نموت ويبلى لحمنا وأجسامنا في الأرض، فتضل وتذهب في الأرض وتتفرق. أإنا لفي خلق جديد، هذا استفهام إنكار منهم، ينكرون البعث، فيقولون بعد أن تفنى أجسامنا وتذهب لحومنا وتختلط بالأرض وفي ذرات التراب، أإنا مبعوثون بعد ذلك؟ يعني في خلق جديد، يعني نخلق خلقا جديدا. وهذا يقولونه على سبيل الإنكار وعلى سبيل جحود البعث والنشور يوم القيامة. ولهذا قال جل وعلا: بل هم بلقاء ربهم كافرون. بل هنا للإضراب، أضرب عن قولهم هذا وبين حقيقتهم أنهم كافرون بربهم، جاحدون، لا يؤمنون بالبعث والنشور، ولا يؤمنون بقدرة الله جل وعلا وعلى إعادتهم بعد موتهم. ولهذا يقول ابن كثير: أئنا لفي خلق جديد، أي أئنا لنعود بعد تلك الحال، يستبعدون تلك الحال، وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرهم العاجزة، لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال: بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال ابن كثير: الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم، وهو حديث البراء المشهور الذي فيه فيأتيه رجل أو فيأتي ملك الموت عند رأسه ويقول: أيتها النفس الطيبة، هذا بالنسبة للمؤمن، أخرجي إلى رضوان من الله. الحديث هذا يعني ظاهر هذا الحديث يدل على أن ملك الموت شخص معين وملك معين. قال ابن كثير: وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل، وهو المشهور، قاله قتاده وغير واحد، وله أعوان، وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. وذكر بعض الآثار، والقول بأن ملك الموت، أول ملك الموت، لا شك أن الموت له ملك يختص به، والذي يقبض الأرواح، كما قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأما القول بأن اسمه عزرائيل، فهذا مما ورد في أخبار بني إسرائيل، ولا يمكن الجزم به، لكن يقال كما قال الله جل وعلا: هو ملك الموت، ولم يثبت أن اسمه عزرائيل، هذا من أخبار بني إسرائيل، لكن يقال ملك الموت كما قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال جل وعلا: قل يتوفاكم، أي قل يا نبينا لهم، لهؤلاء المكذبين: يتوفاكم ويقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل بكم. وكله الله بقبض الأرواح، فهو يقبض أرواح الناس كلهم، بل أرواح المخلوقات كلهم. ولهذا ثبت في الحديث أنه يوم القيامة يؤتى به بالموت على هيئة كبش أملح، وينادى أهل الجنة وأهل النار ينظرون إليه تعرفون هذا، فيقول نعم إنه الموت، فيميته الله جل وعلا لأن كل نفس ذائقة الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهذا رد عليهم لما أنكروا، قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد نعاد مرة أخرى، فرد عليهم وبين أنه يتوفاهم ملك الموت ثم يردون ويرجعون إلى الله جل وعلا، وخلقهم بعد موتهم ليس بأشد وأقوى من خلقهم أول مرة، وكل ذلك هين عليه جل وعلا. وقد أورد ابن كثير بعض الآثار لكنها لا تخلو من ضعف. ثم قال جل وعلا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. والمعنى ولو ترى يا نبينا، وحذف جواب لو لتذهب النفس كل مذهب، ما ترى ماذا؟ ولهذا يقول المفسرون معنى الكلام ولو ترى يا نبينا لرأيت أمرا عظيما أو أمرا مهولا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ولو ترى لرأيت أمرا عظيما وشيئا مهيلا حين أو وقت ينكس المجرمون رؤوسهم ذلا وحياء وخجلا وخزيا لهم، كما قال ابن كثير يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وقالهم حين عاينوا الموت وقاموا بين يدي الله عز وجل حقيرين ذليلين ناكسوا رؤوسهم أي من الحياء والخجل، يعني يقومون ذليلين هؤلاء الذين أنكروا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يخبر أنهم سيحيون ويرجعون وأنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل ناكسوا رؤوسهم ذليلين حقيرين خجلين، فما ينفعهم إنكارهم البعث. قال جل وعلا ربنا أبصرنا، يعني وهم يقولون عند ذلك ربنا أبصرنا أبصرنا الآن، قال ابن كثير أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقومهم لو كنا بقولهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهكذا هؤلاء يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا أي إلى الدار الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون، أي قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق، وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارا، يكذبون آيات الله ويخالفون رسله، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وهو الكفر، فكفروا مرة أخرى وجحدوا ولم يؤمنوا بالله جل وعلا، ثم قال وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقال هاهنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن الله جل وعلا يخبر أن هؤلاء يوم القيامة حينما يردون يقفون بين يدي الله ذليلين حقيرين ويقولون أبصرنا الحق وعرفناها الآن وسمعنا الحق فارجعنا نعمل صالحا، لأننا الآن تيقنا وأن الأمر كما كنت تقول فنحن الآن مستسلمون، فارجعنا إلى الدنيا حتى نعمل عملا صالحا فنؤمن بك ونتبعك ونتبع رسلك ونعمل بما أمرتنا به إنا موقنون، بذلك أشد اليقين زال عنهم الشك. لكن ذلك حين لا ينفعهم، ذلك حين لا ينفعهم، لأنه قد قامت عليهم الحجة في هذه الحياة الدنيا، أقام الله عليهم الحجة وبين لهم المحجة وأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب وأراهم من الآيات ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق، هو المستحق أن يعبد، أن يعبد، فعرفوا ذلك وجحدوا، ليس عن جهل وإنما عن علم ومعرفة. قال جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شئنا لهدينا الناس كلهم جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة يجعل بعضهم مؤمنا وبعضهم كافرا وفق أعمالهم، مع أنه يقيم عليهم الحجة ويرسل لهم الرسل، فمنهم من يختار طريق الشر ومنهم من يختار طريق الهداية. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول منه جل وعلا أنه يملأ الجنة، أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ابن كثير: أي من الصنفين، فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها، نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك. قال جل وعلا: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له، إذ عاملتموه معاملة من هو ناس الله. إنا نسيناكم، أي سنعاملكم معاملة الناس، لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء، بل من باب المقابلة، كما قال تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. والذي يظهر الله أعلم أن النسيان المنسوب إلى الله جل وعلا نوعان: نسيان بمعنى السهو والغفلة، وهذا منفي عن الله جل وعلا في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. ونسيان بمعنى الترك، ونسيان بمعنى الترك، وهو المراد هنا. إنا نسيناكم يعني تركناكم، تركناكم من رحمتنا، لأنكم نسيتم لقاء يومكم، تركتم الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح، فكما تركتم الاستعداد نحن أيضا ننساكم يوم القيامة، أي نترككم من رحمتنا ومن إنجائنا لكم من عذاب النار، بل ندخلكم النار. ولهذا قال: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وعذاب الخلد أي العذاب الخالد الأبدي، فهو عذاب وهو أيضا خالد لا نهاية له، خالدين فيها أبدا، وذلك بما كنتم تعملون. الباء للسببية وما مصدرية أو موصولة، وذلك أي خلودكم بالعذاب أو ذوقكم عذاب الخلد بسبب أعمالكم التي كنتم تعملون. ما ظلمناكم وما ربك بظلام للعبيد. قال ابن كثير: وقوله وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بسبب كفرهم وتكذيبهم، كما قال في الآية الأخرى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العافية والسلامة، وهذا جزاء وفاقا من الله سبحانه وتعالى بسبب أعمالهم الخبيثة وإنكارهم للبعث والنشور، جازاهم الله جل وعلا بما يستحقون من ذلك، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا بالإتيان بها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.